يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطي اسم اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخرجه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه. هذا الحديث هو رواية حول الحديث الأول، فهو بهذا التمام والكمال لا يصح، لكن أيضا فيه جملة صحت عن الرسول عليه السلام بلفظ لا تنقضي الدنيا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك. بإمكانك أن تسأل حيث أنت أو أن تسأل حيث أنا، والثاني أحب إلينا. وبما أن صاحبنا خالد وعنا ضيوف آخرون، فشو رأيك تكون معنا ولعله يصدق عليك وعلينا قول نبينا: هم القوم لا يشقى جليسهم. يلا حيا هلا. بارك الله فيك. وفيك بارك. ولا نجي ناخذك. ان شاء الله. انا اتي باذن الله على ذيك الخير. لولا انه المسجل مشغول بالتسجيل كنا انا ابناه بان يخدمك نيابه عني. الله يجزيك وإياه الخير يا شيخ. ان شاء الله الله المستعان ساتي باذن الله. الله يبارك فيك. شايف في واحد من اخواننا لا تنقضي الدنيا، وفي لفظ لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمي واسم ابي اسم ابي، يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. واضح؟ هذا صحيح. حديث عن الرايات السود، هل هناك حديث صحيح؟ لا. هنا ما في حديث صحيح حول الرايات السود. إذا رأيتم الرايات السود قد أثمرت من فرسان فأتوها ورحبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي. كلها أخي تدور حول رواية واحدة بألفاظ متعددة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حديث آخر عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن علي عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. لا تقل عليه السلام، وهكذا مكتوب في هذا الكتاب لأنها شيعية. سألت السؤال أول مرة برضي الله عنه، وأقول رضي الله عنه. بارك الله فيكم. وفيك بارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ. غير صحيح. هذا الحديث غير صحيح. بقي آخر حديث في مجال الإمارات الساعة، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. هذا الحديث صحيح؟ نعم. وآخره: ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. نعم. من المقصود بالعدو الذي من ورائهم؟ مش معروف هذا للآن يعني. لا، هذا لا يعرف إلا حينما يتحقق الحديث. البعض فسره بأنها الشيوعية. هذا رجم الغيب أخي، هذا لا يجوز. بارك الله. السؤال فقهي حول مصافحة المرأة الأجنبية. هنالك من يقول بأنه يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، وهناك من يقول يجوز تقبيلها، ويستدل لأنه معه دليل، ويجوز ومعه دليل يجوز تقبيلها. معه دليل الحديث. أكمل لك السؤال. صحيح. يستدل بحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، والحديث في البخاري ما شاء الله. في البيعة مردود عليه فهمه للحديث. أنا بس أوضح أساس يعني. أنا عارف. تفضل. بارك الله. علمنا توضيح الواضحات من المشكلات. تفضل. رجل المعذرة لأنه أنا يعني أتكلم أكثر من اللازم في السنة من أجل أن أستوضح لأرد. يعني أنت معذور. بارك الله فيك. فيقول هذا الحديث يدل بمفهومه ومنطوقه ما شاء على الله. جواز المصافحة ما شاء الله. وعلى الأقل عند المبايع. من الحديث يقول في البخاري فقبضت امرأة يدها. فيقول منطوق الحديث أن البقية كنا قد بسطنا أيديهن بالبيع. ما شاء الله. ومفهوم الحديث ومفهوم إذا كان هذا منطوقه فمفهوم أين هو؟ يقول أنها إذا كانت باسط اليد للبيعة فمفهومه أن البقية قد أيضا بايعنا يعني في بهذا الحديث. فما جوابكم؟ أنا كنت في البداية برضو أريد أن أقبل رأسكم. روح ولا روح؟ لا لا لا بارك الله فيك. بس الله يكرمك. ف يعني هذا هو التوضيح. هلا الجماعة هذول إذا بدهم ينقلوا هذا الخبر طبعا بلا تشويه، بس انت خربت علي وحدي انك ما اطعتني انه قبلتني، فانا حبيت خليها تمثل الواقع تماما حتى نقربها للناس، وعلى اساس فليبلغ الشاهد الغائب. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هدوني بيطلعوا برا بيقولوا انه شفنا الشيخ مد ايده تمين لا ابو فلان، شو اسمك انت؟ ابو ايمن. ابو ايمن بيطلعوا بيقولوا مد ايده لفلان، هل بيسمعوا شو بيفهموا؟ انه صافح الالباني ابا ايمن. هل يكون خبرهم صحيحا او يكون فهمهم صحيحا؟ ما فهمت علي يمكن الآن هنا. الآن ما فهمت. أنا عارف، أنا أقرأ الفهم أو العكس من عيني الباهي معي. لحظة بس. تفضل. نعم شيخنا، دعاء الطبراني جزاك الله خير. فالحديث في البخاري لكن الخطأ في الفهم. هنا بارك الله. بس خليني أنا أشرح لك ما أردت أن أشرحه لك حتى يرسخ في الذهن وتفهم أن الحزب الذي قال لك أن هذا الحديث يدل على المصافحة منطوقا ومفهوما ليس منطوقا بل ولا مفهوما، يدل على المصافحة. وأنا مثلت لك آنفا صورة نقرب بها تلك الصورة التي غابت عنا حقيقتها وفهمناها من الرواية في صحيح البخاري فهما صحيحا. قلت لو أن أحدا من هؤلاء الحاضرين نقل ما شاهد بعينه أن الألباني مد يده إلى أبي أيمن، نعم الله يهديك، أنت على حساب تنكر على الناس اللي بيخربشوا عليك. معك شيخنا، أنا فاهم شو تقصد من الناس، لا تمد إيدك يعني. فاهم هو؟ صار لها شغلة. أنت خربشت على حالك، مالك داري الله يهديك. لذلك لازم يكون لسان حالك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأنت بتلوم الناس، لوم نفسك. لكن لا تلوم الناس لأنك ما رح تلوم نفسك، الناس بيبقوا مأخوذين مثل حكايتك أنت. الألباني مد يده الذي نقل، ما هي تكررت مرارا يا شيخ، موجودة عندك أكثر من مرة.

على أن المصافحة منه عليه السلام للنساء ثابت في البيعة، هؤلاء يقولون أكثر من هذا الثابت بزعمهم، يقولون يجوز مصافحة المرأة عند الملاقاة، أليس كذلك؟ ولا ما تدري؟ أنا لست تحريريا يعني السؤال. الله يهديك. الله يهديك. بارك الله فيك. إله حق إن اللي لست تحريريا. من أين أنت فهمت أنك أنا بظن أنك تحريري؟ أنا عم أسألك، أولئك الذين يحتجون بهذا الحديث، أنت راح تذكرني بقصة شامية، شايف شلون؟ تعرف قصة هذاك الحرامي اللي كان يسرق الدجاج؟ خليها مستورة بقى. خليها مستورة. بسم الله. لما دخلت انا عليك مديت انت ايدك الي بدك تصافحني، فتذكرت ان انت كنت حاط ايديك علاج وقبضت ايدك انت، فكنت تذكرت الحديث قلت لي اعمل لي درسك، قال لي هكذا لعل ان حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نقبض يده. اي نعم شيخنا، بالنسبة للأمر يعني ده. أنت يا أبا إيمان قلت في أثناء كلامك ما مفاده أنت بتناقش مشان تعرف كيف تناقش، أليس كذلك؟ بلى. وعلى الأساس أنا ماشي معك أناقش لتتعلم كيف تناقش. فاحفظ هذه النقطة، هذه نقطة فقهية مهمة جدا. إذا جاء نص على خلاف القاعدة حينئذ هذا النص يستثنى من القاعدة، يعني مثل إذا كنت قرأت شيء من علم أصول فيه نص عام وخاص ومطلق ومقيد إلى آخره، لكن المثال راح يوضح لك. وكثيرا ما أنا أريد هذا المثال لتوضيح وإزالة الإشكال. حرمت عليكم الميتة، معناه كل ميتة حرام. جاء الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. كيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ نقول الآية عامة كل ميتة، الحديث استثنى من الكلية هاي جنسين الحوت والجراد. هل يجوز لنا أن نستثني من الآية غير دون اثنين؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه النص عام بيقول لك كل ميتة حرام، هيك معنى الآية حرمت عليكم الميتة يعني كل ميتة. الحديث استثنى جنسين نوعين الحوت والجراد. إذا نقف عند هذا الاستثناء ولا نزيد عليه، لأنه بيمنعنا من الزيادة النص العام. ماشي؟

هل تعرف ذلك؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ ما شاء الله، كيف حالك؟ مين هذا؟ ها؟ أباني. شيخنا هو شيخنا. هل تدري هذه المفسدة التي يقولون بها؟ ما تدري أيضا؟ أنا أسمعها لكن ما توقفت منها. يقولون بهذا. المهم عرفت الجواب إن شاء الله عن الحديث. بسم الله. شيخنا في حديث، يعني بارك الله فيكم على لسه الدور لأبو عبد الرحمن، لأنه أكثر من مرة قطعنا عليه فكره. يعني أنا كأني أرى في الأمر خطورة، أنه فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وهي تنزهت عن ذلك وقبضت يدها، ألا ترى معي هذا الأمر أم لا؟ هو كذلك، يعني ما يكون في الأمر خطورة؟ خطورة أخطر. صدقت، جزاك الله خير. تفضل شيخنا. بقول تأييدا لكل كلامكم الطيب، بارك الله فيكم وفيكم. حديث وارد في نفس مسألة البيعة يشير صراحة إلى أن البيعة كانت بالقول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. هذا صريح في أن البيعة للنساء كانت في القول لا بالفعل. بارك الله وفيك. بارك غيره في عندكم شيء؟ تفضل. والله في بعض الكتب موجود عليها وقف لله تعالى، هل يجوز بيعها أو شرائها؟ لا ما يجوز. في السعودية بيبيعوها. ها؟ في السعودية بيبيعوها في المكتبات. إيه، وإيش السعودية صار هو العهد النبوي يعني؟ السعودية مثل غيرها من البلاد، خاصة التجار لا يحرمون ولا يحللون. نعم. مصاحف هذه الصغيرة اكتب وقف لله تعالى، يعني يبيعوها مثلا، يشتري مصاحف. ما زدت على صاحبك شيئا. لا اقصد يعني هل ما يجوز نشتري المصاحف هذه مثلا؟ كيف؟ نشتري المصاحف ما يجوز؟ اذا كانت وقف ما يجوز. مكتوب عليها وقف ولا هي؟ يا اخي فهمت، مكتوب عليها وقف، يعني لما تقول مكتوب عليها وقف، أليس آكد مما لو لم يكن مكتوب عليها وقف؟ يعني هي موقوفة وصية لكن مش مكتوب عليها وقف، يجوز بيعه؟ لا يجوز. يعني كتاب، أي كتاب مثل هذا الكتاب، شو مكتوب هون؟ المقاصد الحسنة، موجود وين؟ في مسجد، مو مكتوب عليه وقف. هذا صار وقف، مجرد ما وضع في المسجد صار وقف، ولو كان مو مكتوب. فإذا كان مكتوب وقف من باب أولى. لذلك لا يجوز ما كان وقفا لله عز وجل أن يباع وأن يشرى، وإلا افتحوا باب بيع الأوقاف الإسلامية كلها للناس ويتاجوا الناس فيها. هذا وقع مع الأسف. هلا نحن نشوف في بلاد الشام مسجد تدخل فيه بتشعر انه مقتطع منه بيت. شو صار هذا؟ شركة واتداء على الوقف، والايام راحت. غيره تفضل. هناك بعض العامة يقولون، يعني عندما يحلفوا او يقسموا يقولون وشرف ربي وشرف ربي، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز. لا. ويقول وحياة اللي خلقني، هل هذا أيضا؟ وحياة اللي خلقني. بلا شك الله خالق كل شيء. نعم. هذا يجوز. إثبات الحياة قصد الشيخ. نعم. قصدي. الحلف بأن يعني إثبات الحياة لله والحلف بحياة الله. شكرا. وحياة الله. نعم. بيقول بحياة الذي خلقني. طيب. إيه؟ الحي القيوم ما فيها شيء. نعم. شيخنا في اليوم أخ سألني سؤال، يقول المزارعون في عندهم عادة أنهم يبيعون مثلا في أول موسم 10

لا هو أفتى نفسه سؤاله الأول كمان نفسه. هذا يختلف تماما افتراق. لا هو عم يطرح سؤال ثاني هلا. خلاص الوقت بقول الحمد لله. الحمد لله جزاك الله خير. شيخنا هذا كاتب انه في نشرات ما ادري في ايه في نشرات هذا هو منيح اللي تذكرت اي نعم في نشرات بهم هذول يا جماعه خطرين جدا. لا هون ما في هذا اجاني طرد من الفلبين في هذا المكتوب واجاني كمان لا اجاني الله أعلم. لا الورقة اللي بدي بحث فيها هون هدول جماعة الجهات